ثم بدأ البخاري رحمه الله بذكر الأبواب فقال باب استحباب الوضوء قبل الغسل. باب الوضوء باب الوضوء قبل الغسل. الوضوء قبل الغسل هو مستحب، والغسل يحصل بكون الإنسان يعني يفيض الماء على جسده كله بنية رفع الحدث الأكبر، بنية رفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، فلابد من النية، لأن العبادات لابد فيها من النية، والغسل عبادة فلابد من ذلك. وإذا ويحصل الغسل بكونه ينوي رفع الحدث الأكبر ويغسل جميع جسده ويفيض الماء على سائر جسده، فإنه يحصل بذلك رفع الحدث الأكبر. وإذا نوى به أيضا رفع الحدث الأصغر والأكبر معا، فإنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر، يرتفع الحدث الأصغر والأكبر باغتساله أو يعني تعميم جسده بالماء. وإذا حصل أن قدم الوضوء على الغسل فإن هذا مستحب، فإن هذا مستحب. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني إذا اغتسل من الجنابة فإنه بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ. بدأ فغسل يديه، معروف من هديه صلى الله عليه وسلم عند ما يستعمل الماء أنه يغسل يديه بالإفراغ عليهما، بالإفراغ عليهما من الإناء الذي يغتسل منه أو يتوضأ منه. فإنه كان فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عندما يريد الوضوء، سواء كان قام من نوم ليل أو غيره، فإنه يفرغ على يديه من الإناء ويغسلهما ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء. وكذلك عند الاغتسال يغسل يديه خارج الإناء، يغسل يديه خارج الإناء. ففي الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر عندما يستعمل الماء فإنه يفرغ على يعني من الإناء قبل أن يغمس يديه، وإذا غسلهما فإنه يدخل يده في الإناء ويستخرج الماء لوضوئه ولغسله صلى الله عليه وسلم. كان قالت كان إذا اغتسل من الجنابة. نعم. بدأ فغسل يديه، يعني إذا اغتسل يعني أراد أن يغتسل، يعني أراد أن يغتسل، فإنه يبدأ بيديه بأن يغسلهما لتنظيفهما، وهذا في الوضوء وفي الغسل، يعني هذا الغسل للتنظيف. وليس معنى ذلك أن هذا نصيب اليدين من الاغتسال، مثل ما أنها ليست نصيب اليدين من الوضوء فإنها أيضا ليست نصيب اليدين من الاغتسال، وإنما هذا للتنظيف. ومعلوم الإنسان إذا توضأ فإنه يغسل يديه، وإذا جاء غسل وجهه يأتي اليدين ويغسلهما بكاملهما، الكف وغير الكف. وكذلك بالنسبة للاغتسال، يعني هذا الذي يعمله من إفراغ الماء على يديه إنما هو للتنظيف، لتنظيف اليدين حتى يدخل يده في الإناء فيستخرج الماء للتوضؤ والاغتسال. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة الذي بينه الله عز وجل في القرآن، يعني يغسل وجهه ثم يغسل ثم يديه إلى مرفقين ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. هذا هو الوضوء. وقوله كما يتوضأ للصلاة يعني إشارة إلى أن المقصود الوضوء الشرعي الذي هو يعني بغسل هذه الأعضاء، وليس الوضوء اللغوي الذي يعني يكون فيه غسل اليدين أو غسل الوجه، وإنما هو الوضوء الشرعي. ولهذا قال وضوءه للصلاة، يتوضأ يعني وضوءه للصلاة. فهذا يدل على استحباب الوضوء قبل الاغتسال. نعم. ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. ثم يدخل أصابعه بالماء، يدخل الماء يعني يديه بالإناء، ثم يستخرج ويخلل به أصول شعره. يخلل أصول شعره بمعنى أنه يحرك أصابعه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر, حتى يصل الماء إلى أصول الشعر, يعني إليه شعر الرأس. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه, يعني لتنظيف رأسه ولوصول الماء إلى أصوله واستيعابه بالغسل, لأن الشعر يعني يحتاج فيه إلى عناية, ليس كسائر الجسد الذي يكفي أن يصب الماء عليه على جسده أو على سائر جسده, وإنما لكونه قد يعني ينبو الماء عن شيء منه ولا يصل إلى شيء منه, فإنه يغسله صلى الله عليه وسلم بيديه بثلاث غرفات حتى يكون قد وصل إلى أصول الشعر, ويكون حصل لشعره أنه غسل وحصلت له النظافة ووصل الماء إلى أصول الشعر, ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر الجسد. يفيض الماء على سائر الجسد يعني باقي الجسد, لأنه غسل رأسه بهذه الغرفات وبالتخليل الذي قد حصل بالأصابع, ثم بعد ذلك يصب الماء على سائر جسده أو يفيض الماء على سائر جسده. وجمهور العلماء على أنه لا يلزم الدلك, وأنه يكفي الجريان والسيلان على الجسد, وبعضهم يقول بوجوب الدلك وأن الإنسان يعني لا بد أن يدلك, والجمهور على أنه لا يلزم. فلو أنه ينغمس يعني في البحر أو انغمس بنية رفع الحدث فإنه يحصل له, يعني يحصل له رفع الحدث بذلك, وإن لم يكن دلك أو, ولكن بالنسبة للرأس كما هو معلوم يعني فيه تحريك الأصابع حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى, ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما, هذه غسله من الجنابة. ثم ذكر حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين, وفيه بيان كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة, وفيه أنه يغسل, أنه يؤخر غسل الرجلين, وأنه يتوضأ وضوءه للصلاة يعني ما عدا رجليه فإنه يغسلهما في النهاية, فإنه يغسلهما في النهاية. فهو في كل من الحديثين حديث عائشة وحديث سلمة حديث ميمونة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة, يتوضأ وضوءه للصلاة, إلا أنه في حديث عائشة لم يذكر تأخير الرجلين, وفي حديث ميمونة أخر تأخير أو ذكر يعني جعل غسل الرجلين في آخر الأمر. اقرأ الحديث. قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه هذا في تقديم وتأخير. ليس معنى ذلك أنه بعدما توضأ فغسل فرجه, وإنما غسل الفرج يكون في الأول, غسل الفرج يكون في الأول, يعني الإنسان إذا غسل يديه فإنه يبدأ شيء بفرجه وما اتصل به وإزالة ما علق به من آثار الجنابة, ثم بعد ذلك يعني يتوضأ ويغتسل, ولكنه لا يلمس يعني ذكره في أثناء اغتساله, لأن لمس الذكر ينقض الوضوء, لمس الذكر ينقض الوضوء. فذكر يعني هذا الذكر الذي ذكر فيه وغسل فرجه إن الواو هذه ليست للترتيب يعني بين أنها جاءت بعد الوضوء، وإنما الغسل كان في البداية قبل أن يحصل الوضوء، يعني مثل ما أن الإنسان يستنجي يعني قبل أن يتوضأ، فكذلك أيضا يعني يغسل ذكره وما علق به من آثار الجنابة قبل أن يبدأ بالوضوء. الواو لا تفيد الترتيب، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يبين يعني هذا الأمر، وأن هذا كان في أهل الأول، وأن الوضوء إنما كان بعد ذلك. ثم غسل فرجه. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه ثم يعني غسل رجليه. ثم أفاض عليه الماء يعني على ثم نحى رجليه فغسلهما. ثم نحى رجليه يعني كأنه تأخر يعني عن المكان الذي كان فيه وغسلهما. نعم. هذه غسله من الجنابة، أو هذه يعني صفة غسله من الجنابة، يعني هذه صفة غسله من الجنابة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وهذا فيه ذكر يعني فيه اختصار، لأنه ما ذكر يعني ما يتعلق بالرأس وغسله والغرفات التي تكون فيه. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد. نعم. عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، فهو من رواية صحابي عن صحابي، وفيه أيضا من التابعين الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب، ثلاثة من التابعين. نعم. إذا كان الغسل المجزئ هو إفاضة الماء على الجسد كله بنية رفع الحدث الأكبر، فهل يشترط المضمضة والاستنشاق؟ نعم، لأن هذا من جملة ما يغسل، لأن المضمضة والاستنشاق يعني مطلوبة يعني في الاغتسال، مطلوبة في الوضوء، مطلوبة في الاغتسال ومطلوبة في الوضوء. نعم. تخليل الشعر هل هو واجب؟ الواجب هو يعني إيصاله إلى الأصول، يعني إلى أصوله، إلى أصول الشعر، يعني بحيث لو رواها ولم يخلل بالأصابع، المهم أن يتحقق أن الماء وصل إلى أصول الشعر. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يشترط الموالاة في الاغتسال أو في الوضوء؟ الاغتسال يعني هو أفاض على سائر جسده، أولا توضأ وأخر غسل رجليه واغتسل بينهما. نعم. ففي هذا الحديث فيما يتعلق بالوضوء مع الاغتسال يعني يمكن أن تقدم الرجلين ويمكن أن تؤخر، يمكن أن تقدم كما في جاء في حديث عائشة، ويمكن أن تؤخر كما جاء في حديث ميمونة، لأنه يعني استنبط مثلا منه حكم لو أن إنسان غسل بعض جسده وأخر الآخر بعد ذلك. إذا كان أنه يعني قبل أن ينشف الماء هذا مثل الوضوء، ليس للإنسان أن يؤخر عضو غسل الذي إليه حتى ينشف الذي قبله، فكذلك الاغتسال لا يغسل بعضه يعني هنا بعد ساعة يروح يغسل البعض الثاني، يغسل لكم مرة واحدة، لكن بحيث أنه يعني ما يحصل مثل ما يقل في الوضوء، يعني بحيث أنه لا ينشف الذي قبله، فكذلك لا يغسل بعض جسده ثم يتركه مدة ينشف فيها ثم يرجع يغسل الباقي. نعم. يعني نقيس أحكام الغسل على الوضوء. نعم، يعني مثله يعني لو أن إنسان غسل رأسه وغسل يعني كذا وبعدين ساعة بعد ساعة يروح يغسل رجليه ويغسل القسم الثاني، الاغتسال يتابع مرة واحدة، ما هو بيجزأ بحيث أنه ينشف أعضاء ثم يأتي ويكمل الباقي. فهذا رفع حدث وهذا رفع حدث. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. ثم ذكر باب غسل الرجل مع امرأته، يعني أن ذلك سائر لا بأس به، كونه يكون هناك ماء أو إناء فيه ماء يكفي لاغتسال الرجل والمرأة، ثم هو يأخذ منه وهي تأخذ منه، كما يحصل لو كان كل واحد منهما على الحدة فإنه يعني يغسل يديه خارج الإناء ثم يغترف بيده ويتوضأ ويغترف بيده ويعني يغسل رأسه ثم كذلك يفيض الماء على سائر جسده، لا بأس بذلك. يعني كون الرجل وامرأته يستعملان الوضوء الاغتسال من إناء واحد سواء كان هما معا كما في هذا الحديث، أو أن الرجل يغتسل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل، كل ذلك لا بأس به. قال كانت الحديث: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح، من قدح يقال له الفرق، يعني قيل أنه يسع يعني 3 آصع وزيادة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، وقد يغتسل ب5 أمداد يعني بالإضافة إلى الصاع مد اللي هو ربع الصاع، يعني 5 أمداد، يعني صاع اللي هو 4 أمداد ويضاف إليه مد. وقد سبق من ربنا أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. فدل هذا على أنه إذا كان الإناء أو فيه ما يكفي، لأن هذا فيه يعني 3 آصع الذي هو يعني الفرق أنه يسع ل3 آصع، فيكون يغتسل منه الرجل والمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل منه وأم المؤمنين تغتسل منه، فدل ذلك على أن ذلك سائغ وأنه جائز. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس. نعم. عن ابن أبي ذئب. نعم. محمد بن عبد الرحمن. عن الزهري. محمد المسلم. عن عروة. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. ثم ذكر باب الاغتسال، باب الغسل بالصاع ونحوه. باب الغسل بالصاع ونحوه، يعني بالصاع ونحوه يعني هو قريب منه. ويعني وقد أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال عن أبي سلمة عبد الرحمن قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة. نعم. فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوا من صاع. نعم، هذا هو محل الشاهد، يعني دخل أبو سلمة عبد الرحمن على عائشة وأخوها، وأخوها قيل هو أخوها من الرضاع، قيل إنه أخوها من الرضاع، وقيل إنه كلثوم بن عبيد، وقيل إنه عبد الله بن يزيد، وكل منهما قيل إنه أخوها، فيكون إما هذا وإما هذا، والحاصل أنه من محارمها. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فقد قال الحافظ أنه كان له يعني قرابة من النسب. وقال ابن رجب يعني أنه كان صغيرا وأنه أمكنه أن ينظر إلى شعرها وهي تغسله تغسل رأسها, فذاك أخوها من الرضاع. وهذا إما أن يكون أخوها من النسب كما قال الحافظ, أو أنه صغير كما قال ابن رجب. ومعلوم أن يعني أن هذا من الأشياء التي يمكن أن ينظر إليها المحارم, يمكن أن ينظر إليها المحارم أو الصغار, وذلك الذي هو غسل الرأس, لأنها كانت يعني من وراء الستار, فكانوا يرون يعني غسلها لرأسها, يرون غسلها لرأسها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يعني فيه يعني يدل على أن المحارم أنهم ينظرون إلى شعر المرأة وإلى رأسها, وأن ذلك مما لا بأس به, لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تركت أخاها من الرضاع, وهذا الرجل الذي هو يعني قريبها من النسب, أو أنه صغير يعني يمكن أن يرى ما يراه المحرم. وفيه أنها دعت بقدح بنحو الصاع, وهذا محل الشاهد, وأن الاغتسال يكون يعني بهذا المقدار. نعم, إيش قال فيه؟ فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها, وبيننا وبينها حجاب. يعني كانوا يرون رأسها وهي تفيض عليه, وبينهم وبينها حجاب الذي هو ساتر. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة بن الحجاج عن أبي بكر بن حفص. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة. نعم, باقي. قال شارك عن أبو بكر بن حفص أي ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص, شارك شيخه أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف في كونه زهريا مدنيا مشهورا بالكنية. وقد قيل إن اسم كل منهما عبد الله. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. ثم ذكر يعني هذه الطريقة الثانية, قال أبو عبد الله البخاري قال يزيد بن هارون وبهز والجدي قدر صاع, لأن الناقة قال نحو من صاع اللي في الرواية التي ذكرها المصنف, قال نحو من صاع وهنا قال قدر صاع, فهذا يعني يفيد يعني أن المسألة تقريبية, أو أن الثاني يعني فيه تحديد يعني قدر صاع يعني, لكن قد يكون أن قوله قدر صاع يعني مثل نحو من صاع, أنه في شيء تقريبي, ما قال أنه يعني صاع وإنما قال قدر صاع, فيحتمل أن يكون مثل الأول أنه تقريبي, ويحتمل أن يكون تحديدا أن يكون تحديدا أنه يعني مقداره صاع, يعني هذا القدح الذي اغتسلت به. نعم. وقال يزيد بن هارون وبهز بن أسد والجدي هو عبد الملك بن إبراهيم. عبد الملك بن إبراهيم الجدي نسبة إلى جدة. نعم. عن شعبة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم, فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع, فقال رجل ما يكفيني, فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك, ثم أمنا في ثوب. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه كان عنده أبو جعفر الذي هو محمد بن علي بن حسين وأبوه علي بن حسين, فجاءه قوم وسألوه عن الغسل فقال يعني يكفيك صاع, يعني الذي هو الماء الذي يغتسل به. قال ايش يكفيك صاع الأول؟ فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، يعني الماء الذي على بقدر الصاع يكفي للاغتسال. فقال رجل من القوم انه لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك واوفر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني المقصود منه ذكر الصاع، وان الاغتسال يكون بصاع او نحو من الصاع. لهذا اورد هذا الحديث من اجل هذا، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وان يعني غيره يعني عليه الاقتداء به، وان يعني ذلك الرجل الذي قال لا يكفيني قال كان يكفي من هو خير منك واوفر شعرا، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد ثم قال ثم أمن في ثوب، يعني جابر أمهم يعني صلى بهم، يعني في ثوب، يعني في ثوب واحد. وهذا يعني يدلنا على أن الصلاة يعني تكون في ثوب واحد، وقد وتكون في ثوبين وتكون في ثوبين، ولكن يعني الحديث هنا قال أمن في ثوب. قال حدثنا عبد الله بن محمد، نعم هو الجعفي، عن يحيى بن آدم، نعم عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن حسين الملقب الباقر، عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى يعني عنهما. وأبو جعفر محمد بن علي يعني له حديث عديدة يرويها عن جابر، ومن ذلك حديث حجة الوداع، حديث طويل، حديث حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من طريق أبي جعفر هذا محمد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا يعني بيان ما كان عليه أهل البيت من الرجوع إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم والاستفادة من علمهم، وأنه ليس كما يقول بعض فرق الضلال الذين يقول أنهم لا يحتاجون إلى أحد، وأن ما عندهم من العلم يعني لا يحتاجون معه إلى أحد، فإن هذا يبين أنهم محتاجون كغيرهم، وأنهم يرجعون إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذون عنهم ويتلقون عنهم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. يعني أورد هذا الحديث عن ابن عباس، وأنه يعني يحكي أن ميمونة وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان بإناء قدر الصاع، بإناء قدر الصاع، وهذا يعني يكون من مسند ابن عباس. ويعني ما تقدم يعني فيه أنهم مسند ميمونة، لأن ابن عباس يروي عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهذا هو فيما تقدم. نعم فيما تقدم حديث عائشة سألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع. لا هذا الذي اغتسلت. لا الذي سيأتي يعني الذي أورده، لأنه ذكره عن ابن عباس وذكره عن ميمونة، عن ابن عباس عن ميمونة، عن ابن عباس عن ميمونة، يعني أنه مسند ميمونة، وهذا الذي يعني ذكره هنا هو مسند ابن عباس، لأنه ابن عباس هو الذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فهو من مسندهما ومن مسنده وليس من مسند ميمونة. وفي الطريقة الثانية أنه من مسند ميمونة، وهذا هو الأصل، لأن مثل هذا لا يطلع عليه إلا عن طريق ميمونة، لأن الاغتسال وما يجري بين الرجل وأهله لا يطلع عليه شخص آخر يعني ولو كان من المحارم يعني في الاغتسال وما يجري في الاغتسال, وإنما أم المؤمنين هي تخبر عن الاغتسال وما يجري بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يعني يدل على أن الاغتسال كان بمقدار الصاع, يعني أنهم كان أنه كان يعني يغتسل أو أن الاغتسال أنه كان بمقدار الصاع. هذا الحديث قال عن ابن عباس قال كان أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد, كان يغتسلان من إناء واحد, لكنها يعني يعني ليس معناه صاع أنه يعني يكون لهما جميعا, وإنما يكون الواحد منهما مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فرق يسع ثلاث أصع. ويعني هنا ذكرهم مسند بن عباس. والحديث الثاني ايش لفظه؟ قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة. كان ابن عيينة أخيرا يعني يقول عن ابن عباس عن ميمونة, أي أن هذا من مسدي ميمونة. وهذا هو الأصل, أن الاغتسال وكيفية الاغتسال إنما هو عن ميمونة, وأما ابن عباس لا يطلع على ما يجري بين على كيفية الغسل إلا عن طريق ميمونة, لا يعني إلا عن طريق ميمونة, لأنه لا يطلع على الاغتسال وكيف يكون الاغتسال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ميمونة, وإنما هذا من إخبار ميمونة لابن عباس الذي هي خالته. أعد لكن قال والصحيح ما روى أبو نعيم. قال والصحيح ما روى أبو نعيم, والصحيح ما روى أبو نعيم. والحافظ ابن رجب يعني يقول الصحيح هو الثاني, وذلك ان يعني ان هذا انما يكون من ميمونه وليس ابن عباس اطلاعا على ذلك الا بما يعني ياخذه عن ميمونه, يعني فالقول بانه يعني عن ابن عباس عن ميمونه يعني هذا هو الاصل, حتى ذاك الذي هو عن ابن عباس لا يمكن أن يكون بالمشاهدة, وإنما هو عن طريق حكاية ما سمعه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. شير مرسل صحابي. نعم. شير مرسل صحابي. نعم, مرسل صحابي. ومراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة, مراسيل الصحابة حجة, ومعلوم أن هذا يعني أن ما وصل إليه عن طريق خالته ميمونة بلا شك, فهو لا يطلع عليه, وإنما هو بواسطة إخبارها له. فابن حجر يقول أن البخاري يقول أن هذا أصح الذي هو الأول لأنه رواية أبو نعيم, والحافظ رجب يقول أن الأصح هو هذا الذي هو كونه يعني من مسد ميمونة وليس من مسد ابن عباس. إشكال في اللي الأول والثاني يذكر الأسناد. حدثنا الأسناد الأول أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. نعم بعده قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة. نعم. والصحيح ما روى أبو نعيم. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء عن ابن عباس. نعم. هنا جاءت زيادة تكرار لما مضى. قال وقال يزيد بن هارون وباز والجدي عن شعبة قدر صاع, بعض ينسخ بعضها, يعني كذي كأنها هذه تتعلق بالأول, لأنه يعني ما يمكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة يكون قدر صاع, كأن هذه متكررة مع ما تقدم, لأن الرسول كان يقتسل بقدر الصاع, لكن هو ميمونة يعني بالفرق أو بمقدار يعني يسع ثلاث أصع وليس صاعا واحدا له ولها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد, يعني صاع مد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما راى أبو نعيم. يعني أنهم مسد ابن عباس مسد ميمونة. قال رحمه الله تعالى باب من أفاض على رأسه ثلاثة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد رضي الله عنه قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة وأشار بيديه كلتيهما. ثم ذكر الإفاضة على الرأس ثلاثا، يعني قوله أما أنا هذا جاء في صحيح مسلم لأنها يعني كان مبنيا على شيء سابق، يعني لفظه أما قال يعني شخص من الناس قال أما أنا فكذا، فالرسول قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، يعني فكلمة أما هذه جاءت مبنية على كلام سابق ذكره مسلم عن يعني بعض الصحابة الذين سألوه فقال إن كان يفعل كذا فقال أما أنا فأفعل كذا. وهذا فيه يعني كل إنسان يغسل رأسه ثلاثا، يغسل رأسه ثلاثا ويفيض عليه يعني ثلاث غرفات، يعني يغسل رأسه، وجاء في بعضها أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. فهذا يعني دال على ما دل عليه الحديث الأول من أنه كان يعني يفيض على رأسه يعني بيديه ثلاثا، ثم بعد ذلك يفيض على سائر جسده كما سبق أن مر في حديث عائشة. قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق عن سليمان بن الصرد عن جبير بن مطعم، يعني صحابي عن صحابي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه بهذا المعنى الذي تقدم، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على رأسه ثلاثا، يعني في اغتسال من الجنابة كان يفرغ على رأسه ثلاثا، نعم، فهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن بشار، نعم، بن دار، عن غندر ومحمد بن جعفر، عن شعبة ابو الحجاج، عن مخول بن راشد، نعم، عن وهذا ليس له رواية، يقول حافظ ليس له إلا هذا الموضع في البخاري، ليس له إلا هذا الموضع في صحيح البخاري، نعم، عن محمد بن علي هو الباقر ابو جعفر، عن جابر بن عبد الله، نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر رضي الله عنه وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يبين الرجل الذي يعني من القوم في الرواية السابقة أنه قال أنه لا يكفيني، فقال يكفي، كان يكفي من هو خيرا منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو أبوه محمد بن الحنفية، الحسن بن محمد بن علي. فيعني يقول أبو جعفر يعني قال لي جابر بن عبد الله إيش؟ وأتاني ابن عمك يعني الذي هو الحسن ابن محمد بن علي، نعم، يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية. اي نعم، يعني هو قال يعني اتاني ابن عمك، يعني يقصد محمد بن الحسن بن محمد بن الحنفية، نعم، وقال انه كيف الغسل من الجنابة، نعم، يعني سأله كيف الغسل من الجنابة، فهذا يبين السائل الذي سأل يعني في الرجل من القوم المبهم في الحديث السابق أنه الحسن بن محمد ابن الحنفية الذي هو ابن علي بن أبي طالب، فقال كيف الغسل من الجنابة. نعم. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه. نعم. ثم يفيض على سائر جسده. نعم، كان يعني يغسل ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، يعني يخصه بها حتى يعني يروى أصول الشعر حتى يصل الماء إلى الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده. نعم، السائر الباقي. نعم. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. نعم. قال حدثنا أبو نعيم عن معمر بن يحيى بن سام. نعم. عن أبي جعفر عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. ثم قال باب الغسل مرة، يعني أنه أنه يكون يعني مرة واحدة، بمعنى أنه كما يكون الوضوء يعني مرة، فهذا أيضا اغتسال مرة. وقد جاء ما يدل بالنسبة للوضوء أنه يعني يكون أكثر من ذلك، يعني مرتين أو ثلاثا ولا يتجاوزها، وهنا ذكر الغسل مرة. واستفاد هذا أو استفيد هذا من كونه أنه ما ذكر التكرار، لأنها قالت كانت تضع الماء لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرغ على يديه فيغسلهما ثم يعني يغسل مذاكيره، ويعني ذكره وما حوله وما علق به، وهذا يبين أن ما تقدم في الأول في حديث عائشة الذي فيه أنه غسل فرجه بعدما توضأ أنه أخره عن عن عن عن بدء الوضوء، أن هذا أن في تقديم وتأخير، وأما هذا فقد ذكر تقديم غسل المذاكير، وهذا هو الأصل، لأن فيه تنظيف ما أصابته الجنابة من من من الذكر وما حوله، ثم بعد ذلك يأتي بالوضوء والاغتسال. قال ثم غسل ثم قال قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة. وهذا فيه يعني في خدمة الرجل المرأة لزوجها، يعني قالت وضعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماء الغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة. غسل يديه مرتين أو ثلاثة من خارج الإناء. نعم. ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره. نعم، فغسل مذاكيره يعني أنه أخذ الماء بيمينه ويعني على شماله فغسل مذاكيره بشماله، غسل مذاكيره بشماله، والمقصود المذاكير يعني ذكر ما حوله مما يعني الأنثيين وما علق به بأثر الجنابة. نعم. ثم مسح يده بالأرض. ثم مسح يده بالأرض يعني بعدما يعني غسل مذاكيره مسح يده بالأرض حتى إذا كان علق بها شيء من آثار غسل الفرج وغسل المذاكير فإنه يذهب يعني في الأرض بهذا المسح الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم. ثم مضمض واستنشق. ثم مضمض واستنشق، وهذا يبين أن المضمض والاستنشاق مطلوبة في الغسل كما أنها مطلوبة في الوضوء. نعم. وغسل وجهه ويديه. نعم. ثم أفاض على جسده. نعم. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وهذا مثل ما تقدم، يعني أنه جاء عنه تأخير القدمين وجاء عنه تقديمهما. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. نعم. عن سالم بن أبي الجعد. نعم. عن كريب. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن ميمونة، وهذا مثل الذي قبله، رواية الصحابي عن صحابي وثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قصة جابر مع سواء محمد الحسن بن محمد الحنفية أو الرواية الأولى اللي فيها القوم، هنا إيه؟ الجمع بينهما. وش هناك؟ يقول أبو جعفر كان هو أبوه عند جابر وعنده نعم. قوم فسألوه. نعم. بينما الرواية الثانية جابر اللي يظهر أنه دخل عليه أبو جعفر فأخبره، قال أتاني ابن عمك فسألني، يعني ما كان حاضر أبو جعفر وقت السؤال. أيه في الأول يقول كنت الأول يقول حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني. الثاني لحظة، الثاني قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة. ما أدري هل هي قصة واحدة، يعني وإذا كانت قصة واحدة يمكن أن يكون أن حصل الأخبار يعني من جابر ويعني لهذا، وأنه بعد ذلك حضر يعني حضر، أو أنها قصتين. شوف الشيء الحافظ عليه، وقول جابر أتاني يشعر بأن السؤال بأن سؤال الحسن بن محمد كان في غيبة أبي جعفر. نعم. فهو غير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله. سؤال أبي جعفر؟ إيه. نعم. جعله هو السائل. السائل. إيه. لكن بس الذي قال كان يكفي من هو خير منك، يعني المقصود بها أبو جعفر. بعدين هنا كان يعرض، يعني معناه أنه يقول لأبي جعفر ويعرض بشخص آخر. هذا الثاني أنا أسك. الذي يعرض هو الحسن بن محمد. نعم، بس أنه كان يعني يقول قال لي أبو كذا. بعدين نفس الذي حصل للحسن يعني أنا حصل من أبي جعفر. بعدين لفظ الأول هناك كنت عنده فسأله رجل من قوم. لأن هناك قال فسألوه عن الغسل. إيه جاءه يعني. أفاد إسحاق بن راهوية في مسنده أن متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي. إيه لكن اقرأ الحديث الكلام، قال كان جاء من طريقه قال سألت جابرا عن غسل الجنابة. غير البخاري. إيه إلا بس هذا اللفظ عند البخاري. اللي عند البخاري قال قال كنت أنه كان عند جابر هو أبوه وعنده قوم فسألوه. سألوه هي القوم. القوم يعني أبهم نفسه. أبهم نفسه. فسألوه عن الغسل. وكان عنده قوم يعني غيره أبوه. أين؟ فسألوه. يعني لأنه وقع في العمدة وعنده قومه. هو أبوه وعنده قومه. يعني قومه يعني قوم جابر يعني. قال وفيه ما فيه. وليست هذه الرواية في مسلم أصلا، وذلك وارد أيضا على قوله إنه يخرج المتفق عليه.